على المشارك رحمه الله تعالى هو سيفصل هذا من باب يجمل ذكر المصادر ثم يفصل. نعم. قال ابن في علم كعلم مثلا وحلم وفسق وهذا من الأفعال الثلاثية. نعم. علم كشكر وكفر. نعم. فيهما. نعم. قال نحن ضرب ضربا وقتل قتلا. هذا تمثيل بدر الدين. نعم. حالة كرحمة. نعم. وفعلة كمشتة وحمية وفعلة كقدرة وكدرة وهل مجد وحل خيلة وحمى حمية ونشد نشدة وأدم أدمة وشهب شهبة ودعا دعوى ووزن فعلا كذكرى ووزن فعلا كرجعى وبؤس. قال الناظم رحمه الله تعالى فعلان فعلان فعلان. نعم بالفتح. فعلان فعلان فعلان ونحن يذكر بقية الأوزان فقال فعلان. نعم. من الأوزان للثلاثية أيضا فعلا على وزن فعل كطلب وغلب من جلي كفرها وطلب كالنصر أيضا كذلك على وزن فعل كصغر وعظم وفعل كهدى وسرا ورضا مجردا وبتاء التأنيث ثم فعلة فعالة وبالقصر والفعلاء قد قبل فعل كاذب فاعل وضحك أيضا مجردا وبتاء التعنيف كسرقة فاعلة من سرق يسرق وسفعالة وبالقصر وبالقصر معنى القصر أنه فعلة محركة يعني بدون مد وهذا هو المراد بقوله غلبة والضبعة من ضبعة كفرها اشتهت فحلا يقال ومصدره ضبع أيضا وهو القياسي في مصدر هذا القصر والفعلاء قد قبل والفعلاء أي منها الفعلاء بفتح الفاء وسكون العين وسماعي الشارح رحمه الله تعالى يبنى أيضا على فعلان وفعلان وفعلان نحو لواه ليا مطلب ليا وليا ليس فعل فعل سورا وعليه فعل أيوة كسورا وعلى فعل في المعتل اللام نحو سرى سرا سرا أيوة وهل فارها من الأعراب لكن الكذب نعم وحرمه حرما ايش وحرمه حرما حرمه حرما حرما ايوه حرمه حرما فاعل مجرد التاء حرمه حرما وان اتاه خليل يوم مصغبه يقول لا ما لا يقول حرما نعم صحيح وسرق سرقا وسرق سرقه سرقه وسرق سرق وسرق عندي وسرق لا سرق سرقة سرقة هنا القابلة سرق سرقة فاعلة الفيل الوزن فعل في الماضي واللحف سرقة ليس سرقة وسرق سرقا سرقة نعم سرقة أيوة كيف حرم سرقة وعلى فعلة بالقصر نحو ضبعة الناقة ضبعة ضبعة الناقة ما في شيء مكسور أقصد في شيء مكسور الباء عندي مفتوحة ضبعة فعلة الناقة ضبعة اشتهت الفحلة وعلى فعلاء أو فعلاء نحو رغب وغباء قال المصنف رحمه الله تعالى فعالة وفعالة ثم الفعيل وفعالة فعالة وفعالة وجئ بهما مجردين يتاء والفعول صلة والفعول صلة أو الفعول صلة نعم ثم الفعيل وبالتأذان والفعلان وبالتأذان وبالتأذان وبالتأذان والفعلاء أو كبينونة ومشبه شغلا أو فعلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيقول المصنف فعالة وفعالة وجئ بهما مجردين من التاء والفعول صلة والفعول صلة فعالة بكسر الفاء هذا من أوزان المصادر الثلاثية منها فعالة بكسر الفاء وسيأتي أنه مقيس في الحرفة أو الولاية سيأتي هذا الحرفة أو الولاية نعم

وردا تقول ورد وردا ورد الماء وردا لكنه سمع ورودا رائدا ومنه قوله إلا الورود على السراب الجاري كلام ابن حنبل يعني إلا الوصول أو المجيء للسراب الجاري نعم قالوا على فعل نحو ذكر ذكرا شوف والقياس ذكرا وقال قوم ذكرا بالضم بالضم عليه هذا هذا يفرقون يقولون إذا كان الذكر إذا كان الذكر باللسان كان ذكرا وإذا كان بالقلب كان ذكرا نعم ومن فعل اللازم على فعل نحو عجز عجز عجزا عجزا شوف مع أنه قياسه عجوزا لأنه لازم واللازم من فعل قياس مصدره الفعول لكنه جعل خلاف القياس فقيل عجز عجزا وما قيل عجوزا نعم وهدأ الليل هدأ والقياس هدوءا وقد ورد هدوء أيضا نعم وعلى فعل نحو مكث مكثا مكثا ويقال مكث مكثا ومكثا ومكثا بتثنيث النين والقياس مكث مكوثا نعم وعلى فعلان نحو رجح رجحانا أيوه رجح رجحانا والقياس رجوحا ومن فعل المتعدي على فعول نحو لزمه لزوما هو من فعل من فعل من فعل الآن ومن فعل المتعدي ومن فعل المتعدي أيوه ومن فعل المتعدي على فعول أيوه لزم لزوما نحو لزم لزوما وكان القياس لزما لكونه متعديا لكن يقال لزمه وهو متعد لزوما ونهكه المرض نهوكا نعم وعلى فعل نحو عمله عمله فعل ايوه عمله عملا عمله عملا وسخطه سخطا سخطا نعم سخطا وعلى فعل نحو وددته ودا ودا او ودا ودا ليس ودا ودا وشربت الماء شربا شربا فعلا هذا كله مصادر سماعيه لفعل المتعدي فتقول شرب شربا والقياس شرب وعلى فعل نحو حفظه حفظا ايوه وعلمه علما علما هذا كله سماعي ومن فعل اللازم على فعل نحو زهد زهدا وعلى فعال وفعالة نحو سئم سآما وسآمة وسقم سقاما وسقامة وعلى فعلة نحو غير على فعلة نحو غي غيرت بالفتح التام غي غير غيرت تغاره غيرة أيوة غار غيرت تغار غيرة نعم وحيرت تحاره حيرة ومن فعل على فعل فعل نحو جاء نحو عرض إذا من فعل فعل ومن فعل ومن فعل على فعل نحو عرض عرضا وصغر صغرا لا وصغرا صغرا نعم عرض عرضا وصغر صغرا وعلى فعلة نحو كثر كثرة أيوة كثر كثرة وعلى فعل ضعف ضعفا ضعفا وضعفا وجبنا جبنا ضعفا وضعفا أيوة لا ضعفا وضعفا بفتح ايش تكون ضعفا ضعفا بمعنى الضعف لكن الضعف أقوى من الضعف عندهم يقال ضعف نعم وجبنا جبنا وعلى فعل نحو كرم كرما وسرع سرعا فهذا وأمثاله يحفظ ولا يقاس عليه ولا بد من الاطلاع والحفظ لما جاء مسموعا مخالفا للقياس نعم وأما فعيل فمقيس في مصدر فعل الدال على صوت نحو صهل صهيلا وضغبت الأرنب ضغيبا أي ضغبه نعم على صاحة أيوة صوت من الأصوات نعم صوتت أيوه. ونهق الحمار نهيقا صوت أيضا ونعق الغراب نعيقا يقال نعق أيوه وقد كثر الفعيل في السير